لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا، ذكره الخرقي والأصحاب كهتك الحرز وكالقصاص. هو يتكلم على شروط القطع في السرقة، فذكر الشرط الأول أن تكون سرقة، أما إذا كانت خيانة أو غصب أو نهب لا قطع فيها. ثم ذكر الشرط الثاني أن يكون المال المسروق مال محترم، فمعنى المحترم أنه ليس بخمر ولا خنزير ولا ميتة. ثم ذكر الشرط الثالث وهو الذي نحن الآن بصدده، الشرط الثالث أن يكون نصابا، وبينا معنى النصاب. ثم ذكر صاحب المتن والشارح مسائل تتعلق بهذا النصاب فيه خلاف بين أهل الفقه. لو اشترك جماعة فدخلوا الحرز وأخرجوا من المال ما مقداره نصاب، ثم خرجوا عن الحرز، تقطع أيديهم أو لا تقطع؟ هذه المسألة لما كان فيها خلاف ذكرها المصنف، فقال إن اشترك جماعة فأخذوا مقدار نصاب تقطع أيديهم، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. الشافعي يقول أنهم إذا دخلوا فأخرجوا نصابا، هذا النصاب لو وزعناه على المشتركين اثنان فما فوق لقل قدر النصاب، ولا قطع إلا في نصاب، والنصاب قلنا 70 أو 50 أو 65 ريال أو كذا في هذا المقدار. فإذا أخذوا نصابا ووزعناه على الشركاء قل النصاب، فكيف تقطع الأيدي وهم أخذوا أقل من نصاب؟ هذه شبهة الشافعي في هذه المسألة. أما الحنابلة فيقولون إن أخذ قليلا أو كثيرا وكان مقداره نصاب تقطع أيديه. ومالك يقول إن كان اشتركوا والحمل ثقيل وشاركوا في حمل هذا الثقيل تقطع أيديهم، وإن كان الحمل خفيفا فكان ما يحمله أحد الشركاء أقل من نصاب لا تقطع يده. اسمعوا الآن هذه المسألة من الكتاب، ما الذي يقول؟ وإن اشترك جمع في سرقة نصاب قطعوا. وإن اشترك، إن حرف شرط تتطلب اسم وجواب. إن جاء زيد فأكرمه، جاء والإكرام، المجيء هو اسم الشرط والإكرام هو جواب الشرط. قال إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا، جواب الشرط قطعوا. جاء بالبناء للمجهول لأنه لا يضرك أن تعرف من هو القاطع، قد يكون الحاكم وقد يكون ولي الحاكم. قال قطعوا، إذا اشتركوا قطعوا. إذا اشترك، إن اشترك جماعة جابها بصيغة إن التي هي فيها احتمال قد يشتركون وقد لا يشتركون، لأنه قد يقع أو لا يقع. وجماعة جاها بالتنكير لأن القارئ لا يهمه من هم هؤلاء الجماعة، طوال قصار سود بيض، المهم أنهم جماعة. إذا اشتركوا في سرقة نصاب دل على أنهم لو اشتركوا في أقل من نصاب ما تقطع يده، قطعوا. ذكره الخرقي والأصحاب. ليه قال الخرقي والأصحاب؟ أراد أن يقول أن هذه المسألة متفق عليها عند المذهب خلافا لجمهور الأئمة، أغلب الأئمة لا يوافقون على هذا، لأنهم يقولوا إن سرقوا إما أن أحدهم يحمل نصابا والآخرون لا يحملون نصابا، فمن لا يحمل نصاب لا تقطع يده. هؤلاء يقولون لا، حمل النصاب إنما تم بتعاون الآخرين، لو لم يكن وجود الآخرين لعجز هذا عن سرقة النصاب. فلما كان أحدهم ردء للآخر، ردء بمعنى أنه يقول له أدخل الحرز وأنا أراقب، فكان يحميه ويدافع عنه. ذكره الخرقي والأصحاب كهتك الحرز وكالقصاص، كهتك الحرز والقصاص، هذا هو المقيس عليه. إذا دخلت الكاف على حكم أراد أن يقول قياسا على هتك الحرز وقياسا على القصاص. لما قاس المسألة على هتك الحرز؟ الحرز معروف، الحرز شرط من شروط القطع، والحرز هو المكان المعد لصيانة وحفظ المال، وهذا المال تختلف صيانته باختلاف مقداره، فالذهب والمجوهرات والحلي فين يكون مكانه؟ ما يكون في الرف ولا في الحمام ولا تحت السجادة، إنما يكون في خزنة، واضح هذا؟ وإذا كانت أواني مما يتعلق بالطعام والشراب وحرزها المطبخ، وإذا كانت حيوانات فإن كان الحمام فهو في البرج، وإن كان كذا فهو في كذا، فكل شيء له حرز يماثله. المسجد حرزه أن تضعه تحت قدميك أو تحت رأسك، والفندق أن تضعه في ساحة الفندق يراقبه الحارس، فكل مكان له حرز خاص. عرفنا معنى الحرز الآن؟ هتك الحرز كيف يكون؟ هتكه بأن يأتي إلى المال الموجود إما في مستودع كحوانيت الصوغ الذين يبيعون الحلي أو كالبنوك، فيأتي السارق ومعه معول، إما أن يهدم الجدار أو يكسر الباب أو يفتح القفل، بعض الأقفال ذات أرقام، فعرف السر وفتحها. فإذا فعل ذلك هتك الحرز، أصبح الحرز لما كان الأصل فيه أن يصون المال ويحفظه أصبح عديم النفع، تبطل منفعته، فهتكه إبطال منفعته. تقول هتك ثوب فلان بمعنى شقه، ماذا؟ وهتك ستر فلان بمعنى فضحه، الهتك بمعنى التمزيق والشق. هتك الحرز متفق عليه بين الأئمة أنهم إذا اشتركوا في الهتك أحدهم له معول والآخر يراقب والآخر ينقل التراب، فكلهم بعد أخذ هذا كلهم يعتبرون من السرقة إذا تمت السرقة، فقال كهتك الحرز لأنه متفق عليه. إنما الخلاف في النصاب، هل إذا اشتركوا في نصاب تقطع أيديهم أو لا تقطع أيديهم؟ وهو قاسها على المتفق عليه، ما قاس على المختلف فيه، ما قال كالنصاب، النصاب مختلف فيه، يقول النصاب لو وزعناه على المشتركين ما بلغ نصاب، لكن هتك الحرز كلهم متفقون عليه، واضح هذا؟ فهو قاسها على هتك الحرز. وكالقصاص عرفنا هذا، لكن النصاب غير متفقين عليه، النصاب غير متفق عليه، لأنه عند الحنابلة إذا أخذ نصابا فما فوقه إذا اشتركوا على سرقة النصاب تقطع أيديهم، والآخرون يقولون ننظر إلى هذا النصاب إن وزعناه عليهم فقل مقداره ما تقطع أيديه. ثم ذكر وكالقصاص، القصاص إذا اشتركوا في قتل فلان قتلوا، واضح هذا؟ لكن لو اشتركوا في قطع يد فلان ما تقطع أيديه. هذا مر علينا في الجراحات وفي القصاص. القتل الشراكة فيه تتم، تتم بأي وسيلة حتى ولو أحدهم ظل يحرس، أما قطع الأيدي فلا بد من المماثلة. القصاص في الأطراف لا بد فيها من المماثلة، يعني التساوي، إذا قطع يمينا تقطع يمينه، وإذا قطع يمينه بخشبة تقطع يده بخشبة، وإذا قطع يمينه من عند المرفق تقطع يمينه من عند المرفق. وإذا اشترك جماعة في قطع يد كيف يتم؟ أما إن اشتركوا بأن وضعوا حديدة كلهم اتكأ عليها ضغط عليها حتى انفصلت اليد تقطع أيديهم، هذا ما في خلاف. لكن لو أحدهم مد يده والآخر حز اليد والثاني أخذ السكين من تحت اليد وأردت القصاص لا بد من المماثلة ويتعذر. أما القصاص في الأطراف هذا ليس موضع قياس، إنما كان كالقصاص أي في الأنفس. قطع القتل لا تشترط فيه أن يكون بأي شيء، أزهق روحه وتزهق روحه كذلك. قال كهتك الحرز وكالقصاص، لم يقل كالنصاب. لم تحاشى النصاب؟ مختلف فيه، ولا يصح أن تقيس على أمر مختلف فيه، إنما تقيس على أمر متفق عليه لأجل أن تقوم الحجة. وإلا إذا كان المقيس عليه مختلف فيه كيف تلزمه بحجة؟ أخواننا مفاهمين؟ طيب اقرأ ما بعده. وسواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا. سواء يعني يستوي، يعني يتساوى الأمر. تقول سواء إن فعلت كذا أو كذا فإنك مفصول عن العمل، يعني إن توسلت وإن عملت فأنت مفصول في كلا الحال أحوال كلها. عرفنا معنى سواء لنتأتي بمعاني، هذا معناها هنا. قال سواء فعلوا هذا أو فعلوا هذا تقطع أيديه، سواء أخرجوه جملة أخرجوا ماذا؟ النصاب. وسواء توزعوه بينهم كل أخرج جزء، وسواء أخرجوه في أوقات مختلفة الآن وبعد ساعة أخرجوا جزءا آخر. فالكل هذا لا يؤدي إلى تغيير الحكم وهو القطع، خلافا لمن فرق بين الإخراج جملة والإخراج جزءا جزءا. وضحت العبارة؟ اقرأ مرة ثانية. وسواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا. جملة يعني دفعة واحدة، جزءا جزءا يعني مفرق. نعم. نص عليه لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب. لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب. لو لم يشتركوا في هتك الحرز جاء جماعة ففتحوا الباب، باب الدار أو باب البيت، وجاء آخر فوجد الباب مفتوح فدخل فأخرج ماله، على من يقطع؟ يقطع؟ ما حد يقطع. إن الذين هتكوا الحرز ما أخرجوا شيء ما تقطع إليه، والذي دخل وجد الحرز مهتوك ما تقطع يده. لكن لو أن الذين هتكوا الحرز أخرجوا مالا كان مقداره نصاب تقطع يده. واضح هذا؟ أعيد العبارة مرة ثانية. نص عليه لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب. هذا شرطان، هذان الشرطان إذا وجد تم القطع، جرى الحكم بقطع الأيدي، هتك الحرز وإخراج النصاب. نعم. فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلا فحملوه، يعني خلافا لمن زعم أنه كالمالكية قال كما لو كان ثقيلا فحملوه. أراد أنتم توافقون على أنه لو كان ثقيلا حملناه تقطع يده؟ كذلك نقول إذا تفرقوا وحمل كل منهم جزءا تقطع أيديهم، لا فرق بيننا بينك اشتركوا في حمل الثقيل أو عدمه. نعم. وفارق القصاص فإنه وفارق القصاص اللي ما يتفطن يقول هذا تناقض، هناك قال كالقصاص جعله مقيس عليه في إيجاب القطع، وهنا قال فارق القصاص لا يتفق مع القصاص، هنا لابد قصاص الأطراف تضعون جنبها. وفارق قصاص الطرف وفارق قصاص الطرف يتم الكلام، يصير ما في تناقض. العبارة واضحة؟ فإنه يعتمد المماثلة ولا توجد المماثلة. أما القصاص في الأطراف لا بد من مماثلة، وإذا اشترك أكثر من اثنين في قطع يد لا توجد مماثلة. نعم. ولا توجد المماثلة إلا أن توجد أفعاله في جميع أجزاء اليد، إلا أن توجد أفعاله متفقة، كلهم اشتركوا في رفع الشيء الثقيل ورمه على اليد قاصدين قطعها أو لا تقطع أيديهم، كلهم أخذوا حديدة فاتكأوا عليها حتى انفصلت اليد تقطع أيديهم. أما إذا كان كل عمل جزءا مما يتم به القطع فلا مماثلة، لا يكون في قصاص. نعم. وهنا القصد الزجر من غير اعتبار مماثلة، وهنا الإشارة في قطع أيدي السراق إذا كانوا مشتركين في السرقة، القصد منه ما هو؟ الزجر من غير اعتبار مماثلة، ما ننظر إلى المماثلة كيف تمت. نعم. وعنه يقطع من أخرج نصابا وهو قول أكثرهم. وفي رواية عن الإمام أنه ينظر من أخرج نصابا من المشتركين قطعت يده، ومن لم يخرج نصابا لا تقطع يده، وهو قول أكثرهم أي قول أكثر جمهور الأئمة من غير الحنابلة، لكن المذهب هو الأول، لذلك تفرد به الحنابلة عن غيرهم. العبارة واضحة؟ نعم. قال في المغني وهذا أحب إلي، لأن القطع هنا ليس هو في معنى المجمع عليه. صاحب المغني صاحب الكتاب هذا المتن هو صاحب المغني، قال هذا القول الأخير الذي ليس بمذهب وهو قول للإمام أحمد ووافق فيه جمهور الأئمة أحب إلي، لأن المشتركين الذين أخرجوا نصابا ليس هو مما أجمعوا عليه وليس في معنى المجمع عليه، ما أجمعوا على هذا لأجل أن ما أخرجه كل من الشركاء كل واحد من الشركاء لا يبلغ نصابا، وليس كالمجمع عليها. المجمع عليها أنك لا تقطع يد السارق إلا إذا أخرجه من حرز وبلغ نصابا، وليس هذا كالمجمع عليه. هذا واضح؟ نعم. والاحتياط في سقوطه أولى من الاحتياط في إيجابه، لأنه مما يدرأ بالشبهة. والاحتياط في سقوطه، الضمير في سقوطه يعود على ماذا؟ على القطع. الاحتياط في أنك تدفع عنه الحكم أولى من أنك توجب عليه الحكم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، يحاول القاضي أو الحاكم إذا وجدت شبهة أو يبحث عنها لأجل أن يدفع عنه الحد. نعم. وقيل إن لم يقطع بعضهم لشبهة فلا قطع. وقيل إن لم يقطع بعضهم لشبهة فلا قطع، يعني اشتركوا جماعة في سرقة مال، وكان هذا المال لزيد، وكان أحد الشركاء أبا لزيد أبوه، واضح هذا؟ فدخلوا هتكوا الحرز وأخرجوا النصاب. الحنابلة يقولون تقطع أيديهم، لكن لو وجد واحد فيهم ما تقطع يده لأجل الشبهة؟ ما هي الشبهة هنا؟ أنت ومالك لأبيك، ما تقطع اليد لسرقة مال الابن، لأن للمالح لأن للأبي حقا في مال الابن. فإذا درأنا عنه الحد ما حكم البقية؟ هذا خلاف، تقطع أيديهم أو لا تقطع أيديهم. هذا كالشراكة في القتل، مر علينا الشراكة في القتل، إذا كان الشريك مما لا يقتص منه، لا يقتص من دم له من دم القتيل، فبقية الشركاء يجري عليهم القصاص. الحنابل يقولون إن كان كذا فهو احتمالان أو قولان، لكن الشاهد أن الراجع عندهم أنه تقطع يد بقيتهم. أين قال في المستوعب والأول أصح وعليه التفريع؟ وعليه التفريع، فإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته منه لولادة أو سيادة أو عدم تكليف قطع غيره في الأصح إن أخذ نصابا. لولادة فهمناها الآن، إن كان أحد الشركاء ما تقطع يده لولادة لأنه أب، مفهومة لم مفهومة؟ أو سيادة بمعنى أن أحد الشركاء عبد لهذا المسروق منه وهو سيد، العبد ما يقطع إذا سرق من مال سيده، لما لا يقطع؟ أفكروا معي، هو مكلف ولا مو مكلف؟ مكلف، لو زنى يقام عليه الحد، لأن هذا العبد مال، أليس كذلك؟ فالمال هو مال السيد، مالكم سرق من مالكم فلا تقطع يده لأنه مال للسيد. فإذا اشترك كان أحد الشركاء عبد فسرق من مال السيد مع شركائه، كان أحد الشركاء ذرئ عنه الحد لشبهة ما تقطع يده، وبقية الشركاء قالوا ما تقطع يدهم عند بقية الأئمة. فالحنابل قال تقطع يدهم أيديهم كالقصاص. أولئك قالوا إنما تم إخراج النصاب وهتك الحرز بمعاونة هذا العبد، فكان السبب توزع عليهم، فلما أخرج منهم نقص السبب فما تقطع أيديهم. الحنابلة قالوا تقطع أيديهم. اسمعوا العبارة مرة ثانية. فإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته منه لولادة أو سيادة أو عدم تكليف قطع غيره في الأصح إن أخذ نصابا وقيل أو أقل أو عدم تكليف. إيش معنى عدم تكليف؟ كان مجنون أو صغير، كان مجنونا أو صغيرا، دخل معهم وعمل معهم، هتك الحرز وأخرج النصاب. فإن كان الذي أخرج نصابا قطعت أيدي الباقين، نعم، أما الذي غير مكلف ما تقطع له. وقيل أو أقل، أي قطع غيره في الأصح إن أخذ نصابا وقيل أو أقل. ولم يذكر في المستوعب والمحرر إلا أن أحدهم إذا لم يقطع قطع الأجنبي، قطع الأجنبي. إن أحدهم إذا لم يقطع، هذا ما يقول الأجنبي لأنه مداري هنا، إلا أن أحدهم إذا لم يقطع لسبب قطع من كان خارج عن السبب. أما إذا قلت أجنبي ما الذي سبق ما يخالف الأجنبي؟ ما يعني هذه العبارة فيها قصور، اقرأ ما بعده. فلو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ولم يقر الآخر ففي القطع وجهان. أحد الشريكين قال إن أنه سرق بمعاونة فلان، كلاهما هتك الحرز وأخرج النصاب، الآخر قال لا ما تمت السرقة إلا وحده أو وحدي، هذا فيه خلاف. نعم. فرع: إذا سرق نصابا لجماعة من حرز قطع على الأصح. إذا سرق نصابة لجماعة من حرز قطع على الأصح، هذه خلاف المسألة الأولى. الأولى اشتركوا من انفرد فأخذ مال جماعة، إن بلغ الذي أخرجه نصاب جاء مجموعة ودخلوا في غرفتهم مستأجرينها أو سكانها ووضعوا مالهم في حرزه، فدخل سارق فأخذ هذا المال وبلغ نصابا، قال تقطع يده، ما وجه الشبهة فيها؟ أنا أجيب السؤال لأجل السامع تفطن. يقول طيب إذا كانت هذه واضحة، أتك حرزا وأخرج نصابا، فقلنا أن هذين الشرطين إذا وجدا تم الحكم، لما أورد هذه المسألة؟ لأن هذا المال موزع على أفراد، لو أردنا أن نعيد كل حق لصاحبه لكان دون النصاب، وما سرق من زيد إلا دون النصاب، وما أخذ من فلان إلا دون النصاب، لما تقطعون يده؟ عرفنا؟ طيب أنا قال الأصح أنه إذا سرق مالا لجماعة وبلغ نصابا تقطع يده، سواء كان هذا المال موزع دون النصاب أو أكثر من النصاب. نعم. فلو سرق ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد لم يقطع، ذكروا في المستوعب والرعاية. فلوس ونقد، ايش الفرق بين الفلوس؟ ما الفرق بين فلوس ونقد؟ الفلوس جمع فلس، والفلس هذا الذي يضرب من معدن غير الذهب والفضة، من حديد او نيكل او جلود او غير ذلك، تسمى هذه فلوس، واضح؟ وما تعامل به الناس فهو ثمن، الناس تعاملوا بهذه الجلود او بهذه الاوراق او بهذا المعادن على انها ثمن للسلع، فهو هي ثمن. والسرقة إنما يتم القطع بها ما كان مالا يتقوم، ما كان من ذهب أو فضة أو مال يبلغ نصاب. هذه الفلوس فيها شبهة، لأن لو أردت عرضها للبيع ما تباع، لو أردت أن تبيعها ليست بمال، لو جمعت هذا النيكل مبلغ كذا ولا يعرف الناس أنها أثمان وأردت بيعها ما حد اشتراها، فلما لم تكن مالا في البيع وجاء قال هذه فلوس وظنها فلوس ليست بدراهم، فلما خرج بها حتك الحرز وأخرج النصاب فبحث عما سرقه هذا السارق وجدناه دراهم أو ذهب، قال ما تقطع يده، لأنه لم يرد سرقة مال، لو سرق المال بلغ نصاب قطعناه، لكن هذه الفلوس ما تقطع بها الأيدي. اقرأ العبارة. فلو سرق ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد لم يقطع، ذكره في المستوعب والرعاية. هكذا يقول، لكن لو علم أن هذه الفلوس تبلغ نصابا ودخل فسرقها، إنما في ظن من كتب هذا الحكم في ذلك الزمان، لأن من يقتني فلوس إنما يقتني بقدر ما يقتات، قدر طعامه أو غدائه ذاك اليوم أو عشائه ذاك اليوم، فلا يبلغ نصابا. ومن أراد أن يدخر الذهب الفضة الدراهم، ما يدخر الفلوس، فهذا ظن أن هذه فلوس قال أخذها أتعشابها وما إلى ذلك. لكن الآن لو علمنا أن بعد معرفتنا أنهم يقرطصون هذه الفلوس ويضعونها رزم فتبلغ أموال، فمن سرقها يعلم أنها أثمان الناس، ما يقال ما تقطع يده. نعم. وإن هتك إثنان حرزا ودخلا فأخرج أحدهما نصابا وحده قطع، نص عليه. قال إثنان هتكا حرزا، اشترك في هتك الحرز، عرفنا معنى الهتك، ودخل أو أحده لم يدخل والآخر دخل أو كلاهما دخل فأخرج نصابا، الذي أخرجه وحده لم يخرج معه الآخر، قال قطعت أيديهما، أو أحدهما كان خارجا هتك الحرز وظل آخر واقف يحرس فأخرج المال قطعت يده، هذا خلاف لأبي حنيفة ومن وافقه في ذلك، ولهم شبهة في هذا. اسمعوا العبارة مرة ثانية. وإن هتك اثنان حرزا ودخلا فأخرج أحدهما نصابا وحده قطع، نص عليه يعني نص عليه عن الإمام، قال تقطع يده، جاء عن الإمام أحمد بصريح العبارة في قطع اليد. بقي معنى التعليل، لما قطعتم أيديهما مع أن المخرج للمال واحد، يعني ما أخرج مال، قال لأنه ردء لذاك بقوته، استطاع أن يخرج. القوة نوعان، قوة عملية وقوة يعني فعلية عملية وقوة حكمية. لما تقول هذا الخمر مسكر وما ضارب ولا قاتل ولا دافع، لكن وجوده أوجد في السارق الذي داخل الحرز نوع من شجاعة وطمأنينة لأجل أن يفعل ما يشاء، لولا وجود هذا لكان خائف أو لا يعمل أو لا يتشجع، عرفنا هذا؟ نعم. أو دخل أحدهما فقد عرفنا العلة في قطع أيديهما معا. بسم الله. أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقد وأدخل الآخر يده فأخرجه قطع وجها واحدا. أو دخل أحدهما نقم الباب يعني خرقه، نقم الجدار خرقه، فما استطاعوا له نقبة يعني ما استطاعوا يفعلوا في السد. قال هتكوا الحرز، اشتركوا في ذلك، دخل واحد وأخذ المال وقربه إلى النقب إلى مكان الثقب المكسور، قام الآخر فأدخل يده فأخرجه، ما الحكم؟ أي قال ذاك داخل قرب المال للحرز، اشتركا في الهتك تقطع أيديهما. اسمع العبارة. أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطع وجها واحدا. قاله في المستوعب لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع كما لو حملاه وأخرجاه. إنما أكثر في تعليل هذا وبيان وجه قطع أيديهما لأن بعض الأئمة كالحنفية يخالفون في ذلك. نعم. وكذا إن وضعه وسط النقب كما لو حملاه وأخرجاه، كما أنتم تقولون أنه لا تقطع أيديهم إلا إذا اشتركوا في حمله، فنحن نقول تقطع أيديهم ولو لم يشتركوا في حمله. واضح العبارة؟ نعم. وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج، وفيه في الترغيب وجهان، يعني وجه واحد، أما في بعض كتب الحنابلة قالوا وجهين، قالوا بوجود وجهين في ذلك، وجود وجهان في ذلك. نعم. وإن شده بحبل فأدخل الآخر يده فأخذه أو جذب الحبل، قال في الرعاية أو أخذه الذي رماه قطع. يعني أراد أن يقول لو أحدهم دخل الحرزة سطوا على دار منزل بنك مدري من السقف خرقوه نقبوه، فدخل أحدهم أسفل البناء وأخذ المتاع أو المال فربطه بحبل وشده إلى أعلى، قام الأعلى شده بحبل فرفعه إليه، قال تقطع أيديه. وإن أخذ هذا المال ورماه من السطح إلى الخارج فإن أخذه الذي شارك في هتك الحرز تقطع أيديهما. وإن جاء مار وأخذ المال تقطع يد الداخل الذي رمى المال. واضح هذه العبارة؟ اقرأ العبارة. وإن شده بحبل فأدخل الآخر يده فأخذه أو جذب الحبل، قال في الرعاية أو أخذه الذي رماه قطع. وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو أعاده فيه أحدهما فالقطع على الداخل وحده وإن اشتركا في النقل، لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به. لا يقال هما اشتركا في الهتك، لأن شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج، ولم يوجد الثاني. يعني اللي خارج برا ما تقطع ذو، لأن اشترى فيه الهتك والإخراج. الذي تولى الإخراج واحد، ما توفر الشرطان. نعم. ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه. وفي الترغيب وجه هما، يعني تقطع أيديهما معا. نعم. وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما. الذي هتك الحرز واحد من الشركاء، والذي دخل الآخر ليس الهاتك فأخذ المال، قال ما تقطع أيديهما لأنهم ما اشتركوا في الشرط هذا، لأن لم يشترك في هذين الشرطين، إنما أحدهما وجد فيه شرط والآخر لم يوجد فيه شرط. وجد فيه شرط واحد، ما وجد فيه شرطين. هتك الحرز ما أخرج مال، والآخر دخل بعد هتك الحرز فأخذ المال، قال لا تقطع يد هذا ولا هذا. إذا قلنا لا تقطع يده، مو معناه أنه ما يعزر، لا، يأخذه الحاكم فيعزره ويؤدبه، بس إن معنى هذا الحكم لا يقام عليه الحد. نعم، اقرأ حتى انتهي. وقيل بلى إن تواطأ على السرقة، قاله في الوجيد وهو ظاهر. صحيح، لو تواطأ على السرقة جاء الشريكان قال أنت روح اهدم الجدار وأخرج المتاع وارميه وأنا أتناوله، قال إن تواطأ كان باتفاق تقطع أيديهما معه، وإن لم يكن اتفاق ما تقطع أيديهما. هذا صحيح. نعم، اقرأ. ويحتمل أن يقطع لأن فعل كل واحد منهما وقع بقوة الآخر. نعم. أشبه ما لو اشترك في النقب والإخراج. إلا وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ويأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا يقطع وجها واحدا. قال إلا أداة استثناء، يعني نخرج من هذه الأحكام التي ذكرناها ما لو أحدهما هتك الحرز نقب ورماه وجاء آخر دون علم فأخذ هذا المال، قال لا تقطع أيديهما. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. سائل يسأل هل تودي الشرك والقطع والدم في المسجد الحرام أفضل أم التصدق بالمال على الفقراء والمحتاجين خارج المسجد أفضل؟ أما الشاهي ما أدري شو وجه الأجر فيه، ما أعرف الشاهي والقهوة، لا أدري هل هو طعام هذا أو شراب، ما ينبغي هذا إحضاره في المساجد. أما الطعام فالأولى لو أخذه ووجد من جيرانه من يعول أسرة وهم محتاجون أعطاهم إليه قدمه إليهم فهو أفضل، لا شك، بدون شك أفضل. وهذا ظن أن وجوده في المسجد الحرام أفضل من خارج المسجد الحرام، لا، ليس هذا الصدقات. الصدقات في المساجد لا يكون فيها أفضل من غيرها، لكن عمل الخير في المسجد كأن توجد سقيا عامة أو أنك تبلط الطريق لهم أو تزيح العوائق هذا أجر عظيم. أما أنك تطعمهم داخل المسجد الحرام هو أفضل من خارجه، يتناوله من يستحق ومن لا يستحق ولا معنى له، لكن أعطاه داخل من مستحقيه أفضل. نعم، جزاكم الله اللهم صل على